بسم الله عليكم. قال رحمه الله: باب صلاة التطوع. قال رحمه الله: وهي أفضل تطوع البدن بعد الجهاد والعلم. نعم، بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر أحكام صلاة التطوع، وهي خاتمة أحكام باب الصلاة. ولا شك أن الصلاة التطوع ترقع ما تخرق من الواجبات، فالمرء في صلاته لا بد وأن ينقص أجره فيها إلا من رحم الله جل وعلا. وقد ثبت في المسند أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن المرء لا يصلي وليس له من صلاته إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها، إلا خمسها، إلا سدسها، إلا سبعها، إلا ثمنها، إلا تسعها، إلا عشرها. كذا قال صلى الله عليه وآله وسلم. فدل على أنه أغلب الناس لا بد وأن يعرض عليه في صلاته ما يخرمها، إما بتفويتها عن وقتها أو وقت أفضليتها إلى وقت الضرورة فيها، أو أن يخرم بعض أفعالها، أو أن يسهو فيها، أو أن يأتي بشيء من الترك المؤكدات فيها كالخشوع ونحوه. ولذلك فإن صلاة التطوع كلما أتى بها المرء كلما يعني رقعت له ما تخرق من صلاته، وتمم الله عز وجل له الأجر فيها. والسعيد حقيقة من كان أنسه في الصلاة مع ربه جل وعلا، وكيف لا يكون كذلك؟ وهذا هو عمل نبينا صلى الله عليه وسلم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. فمن كانت قرة عينه وأنس فؤاده وسعادة روحه في الصلاة فهو من أشبه الناس هديا ودلا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فليبشر صاحبنا هذا بالخير العظيم والأجر العظيم. ولا شك أن المرأة إذا كان في صلاته فإنما يناجي ربه جل وعلا، يدعوه ويناجيه ويبتهل إليه ويسأله حوائجه كلها ويستعيذ به سبحانه وتعالى مما يخافه. ولا شك أن المرأة إذا فتح عليه باب الدعاء والذكر له سبحانه وتعالى لا وجد أن هذه اللذة من أعظم اللذائذ، حتى قال بعض أهل العلم: إنه ليفتح علي في الدعاء فأجد فيه لذة تجعلني أحب أن لا تنقضي حاجتي لكي أستمر في هذا الدعاء. ولذلك قد يفتح الله عز وجل عليك هذا الباب لحاجة في نفسك فتناجي الله جل وعلا. وأنت كلما كنت لله أقرب، وأقرب ما يكون العبد إلى الله جل وعلا وهو ساجد، وأعظم مواضع السجود السجود في الصلاة، وإلا فإنه يجوز التطوع بالسجود كما سيأتي في آخر هذا الباب. فالمقصود أن صلاة التطوع يجب على المرء يعنى بها. وصلاة التطوع أنواع، فبعضها آكد من بعض، وما كان متأكدا منها فإن ترك المسلم لها عيب فيه، حتى قال بعض الأئمة رحمهم الله تعالى: إن ترك المسلم للوتر أو للسنن الرواتب تدل على أنه رجل سوء. قال ذلك الإمام أحمد، ونص بعض المالكية وبعض الحنابلة على أن الذي يداوم على ترك الوتر والسنن الرواتب فإنه يكون مردود الشهادة، لأنه لا بد وأن يكون قد تخرق في صلاته الفرائض شيء، فإن كان لا يسده بهذه النوافل فإنه حينئذ يكون مغبونا. ولنعلم أن لكل عمل شرة وقوة، ولكل قوة ضعف وفترة، ومن كان في وقت إقباله يقبل على الله عز وجل بالطاعات بأداء النوافل والتطوعات فإنه في حال إدبار نفسه وانكسارها وخبثها فإنه لربما اقتصر على أقل النوافل مع بقاء محافظته على الفرائض والكليات. إذن إذا رأيت نفسك قد أقبلت على الطاعة فأكثر من العبادات، ومن أجل العبادات الصلاة، فإنها من أفضل العبادات كما جاء من حديث ابن مسعود وسيمر معنا بعد قليل. إذن هذه الصلاة أمرها عظيم وشأنها جليل، وكلما كان المرء أكثر صلاة لله جل وعلا كلما كان أقرب إليه سبحانه، وكلما كان أحرى بأن يكون أشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ: وهي أي الصلاة التطوع أفضل تطوع البدن. قوله تطوع البدن ليخرج التطوع بالمال، إذ التطوع بالمال يكون بالتطوع المال المحضي، وهو بالزكاة والصدقة. الزكاة واجبة، وإنما بالصدقة والنفقة الواجبة والمندوبة وغير ذلك. وهناك عبادات تكون مشتركة بين المال وبين البدن معا، وهذه عبادتان: العبادة الأولى الحج، فإن الحج يشترك فيه المال والبدن معا. والأمر الثاني هو الجهاد، فإن الجهاد يشترك فيه المال والبدن معا. ولذلك فإن التحقيق أن قول المصنف وهو أفضل تطوع بالبدن يستثنى من ذلك الجهاد، فإن الجهاد يشترك فيه المال والبدن، فالأولى أن نقول هو أفضل تطوع بعد العلم، لأن الجهاد فيه المال والبدن معا، فلا يكون مقرونا بالصلاة. إذن قوله وهو أفضل تطوع البدن بعد الجهاد والعلم، لأنه أحاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة في بيان فضل العلم وأنه أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله جل وعلا. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في الصحيح من حديث معاوية قال خيركم هذا في حديث عثمان رضي الله عنه قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وفي الصحيح من حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن خيار الناس قال خيارهم خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. فدل ذلك على أن العلم هو أفضل العبادات البدنية، والمرء إذا خرج من بيته قاصدا العلم إقراء وطلبا أو بحثا وقراءة وشراء لكتاب ونحو ذلك فإنه يكون قاصدا للعلم. فإذا كان خارجا حين ذاك فإن الدواب في البحر من الحيتان والنملة في جحورها تسبح له وتستغفر له، فإنها تستغفر له وتدعو له، تدعو له وتستغفر له، وهذا فضل عظيم. ولذلك لما رأى أبو الدرداء رضي الله عنه رجلا يمشي وقد اغبرت قدماه متجها إلى العلم قال هذه قدمان اغبرتا في سبيل الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أبي هريرة من سلك طريقا يبتغي به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فدلنا ذلك على أن العلم من أفضل العبادات البدنية. وقد نص الأئمة على أن العلم لا يقاربه شيء، إذ العبادة من العالم، وأقصد بالعالم الذي يعلم الحكمة لا مطلق العالم، إذ العبادة من العالم أفضل من العبادة من غيره. فإن العالم يكبر في صلاته ويقرأ فيها ويقبض يديه بهيئة معينة، وكل شيء يفعله فيه إنما فعله بقصد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم والامتثال لأمره، فيكون في كل فعله أجر، بخلاف الثاني الذي يفعل بعض الأعمال إنما هي محاكاة وتقريب، فيكون أجره دون أجر الأول. ولذا كان فضل العالم في العبادة أعظم من فضل غيره. ثم يلي ذلك في الأفضلية كما ذكر المصنف هو الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل العبادات في حديث ابن مسعود وغيره قال الصلاة لوقتها. نعم، طبعا المقصود بالعلم عند فقهائنا قالوا جميع العلوم الشرعية، وأخصها أمران من حيث الأصل ونتيجة. فالأمران من حيث الأصل هو الكتاب والسنة، فلا علم إلا في الكتاب والسنة، إنما العلم ما قال الله ورسوله، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه، هذا من حيث الأصل يعني من حيث الاستمداد. وأما من حيث النتيجة المفهوم منها فقالوا إن أفضل العلوم الفقه، لأن الفقه أصله الكتاب والسنة، وهو الذي يحتاجه المرء في عقده وإبرامه وحله وترحاله ونومه ويقظته. فحاجة المرء للفقه أعظم من حاجته بغيرها من العلوم، سواء كانت من علوم الآلة أو غيرها. نعم. بسم الله عليكم. قال رحمه الله وأفضلها ما سن جماعة وأكدها الكسوف فالاستسقاء فالتراويح فالوتر وأقله ركعة. نعم، قال المصنف أفضلها أي أفضل صلاة التطوع ما سنت له الجماعة، لأن كل ما سنت له الجماعة فإن أجره يكون أعظم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المرء في المسجد وفي لفظ في جماعة خير من صلاته في سوقه وفي بيته، وفي رواية فذ ببضع وعشرين درجة. فدل على أن كل شيء تشرع فيه الجماعة فإن أجره يكون مضاعفا على غيره. وهذه هي القاعدة الأولى في التفضيل بين السنن التطوعات. التطوعات كثيرة كما ذكر المصنف، وإنما فضلنا بعضها على بعض بمعايير. منها أولا أن ما شرعت له الجماعة فإنه يكون أفضل من غيره بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي عرفناه قبل قليل. الأمر الثاني ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم له، فيكون من باب التأكيد. فما عرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لازمه وما تركه فإنه يكون أفضل من غيره مما تركه أحيانا وفعله أحيانا. ولذلك رتب المصنف أفضلية سنن التطوع بناء على هذين المعيارين. قال آكدها الكسوف، لأن الكسوف إنما يصلى جماعة ويصلى فرادا، لكن يشرع ويستحب له صلاة الجماعة. فقد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة ومن حديث جابر بن سمرة ومن حديث أسماء وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس في عهده وكسفت مرة في شهر أظن شعبان صلى النبي صلى الله عليه وسلم جماعة ونادى الصلاة جامعة، فدل على أن تشرع لها الجماعة فكانت أفضل. وما كسفت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا وصلى، ومع ذلك لم يصلي إلا مرة واحدة، لأنه في 13 عاما مكثها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ما كسفت الشمس إلا مرة واحدة، وصلاها النبي صلى الله عليه وسلم حتى انجلت، أطال القيام فيها، وسيمر معنا إن شاء الله في صلاة الكسوف. قال فالاستسقاء، لأن الاستسقاء يصلى جماعة ويصلى فرادى كذلك، لكنه يصلى جماعة وفيه مصلحة متعدية للناس، ففيه نفع للمسلمين عامة، ولذلك فهو الأفضل. قال فالتراويح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها جماعة 2 أو 3 وصلاها المسلمون بعده جماعة، وما زال مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها إلى وقتنا، وكذلك المسجد الحرام ما زالت تصلى إلى وقتنا منذ عهد الصحابة رضوان الله عليهم، وسنتكلم عن حكمها وسبب ترك النبي صلى الله عليه وسلم لها في محلها. قال فالوتر، فمن آكل السنن التطوعات صلاة الوتر. يقول المصنف وأقله ركعة. نعم تفضل. بسم الله عليكم. قال رحمه الله وأقله ركعة وأكثره 11 وأدنى الكمال 3 بسلامين ويجوز بواحد سردة، ووقتهما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر. رحمه الله ويقنت فيه بعد الركوع ندبا، فلو كبر ورفع يديه ثم قنت قبل الركوع جاز، ولا بأس أن يدعو في قنوته بما شاء ومما ورد: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن المأموم، ثم يمسح وجهه بيديه هنا وخارج الصلاة، وكره القنوت في غير الوتر وأفضل. أحسن الله. نعم، يقول الشيخ رحمه الله تعالى بدأ يتكلم عن الوتر، والوتر هو المراد به آخر صلاة الليل، لأن الوتر يكون في الليل وآخر الصلاة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خاف أحدكم الصبح فليوتر بركعة. فقوله فليوتر بركعة يدلنا على أن أقل ما توتر به الصلاة ركعة واحدة، أقل ما توتر به الصلاة ركعة واحدة. قال وأكثره 11، أي أكثر الوتر. ويجب أن ننتبه هنا مسألة مهمة جدا، هناك فرق بين الوتر وبين قيام الليل. قيام الليل يختلف عن الوتر من حيث الوقت ومن حيث العدد ومن حيث الصفة أيضا. فمن حيث الوقت، وسيأتي إن شاء الله، يبدأ قيام الليل من بعد المغرب، وأما الوتر فإنما يكون بعد العشاء، ما يصلى الوتر قبل صلاة العشاء، وإنما يصلى بعد العشاء ولو ركعة. هذا واحد. الأمر الثاني، من حيث العدد، قيام الليل لا منتهى له، صلاة الليل مثنى مثنى، صلي ما كتب الله جل وعلا لك، ليس له حد. وأما الوتر فإن السنة فيه أقصى والأكمل أن يكون 11 ركعة، لما ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. فدل ذلك على أن غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي وتره 11 ركعة. ولم نقل إنه لا يجوز الزيادة، لماذا؟ لأنه قد ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر 13 ركعة، فدل على أنه يجوز أن يكون الوتر 13 ركعة. طيب، ما الفرق بين قيام الليل وبين الوتر من حيث الحكم؟ باقي الصفة. من حيث الحكم أن الوتر يقضى وقيام الليل لا يقضى، فمن فاته الوتر المعتاد عليه دائما فإنه يقضيه إما بعد طلوع الفجر وقبل الإقامة على هيئته، أو يقضيه بعد صلاة الفجر شفعا، سنتكلم عنها في محله. لكن قيام الليل لا يقضى، إذن هذه 11 يكون المرء ملازما لها، والمرء دائما له عدد من الوتر، فيبدأ بركعة ثم ثلاث ثم خمس ثم سبع حتى يفتح الله جل وعلا عليه فيلازم 11 ركعة. فإن لازم 11 ركعة كانت هذه وتره كل ليلة. قال وأكثره 11 أي ركعة، أي أكثر الوتر. وأدنى الكمال ثلاث، أدنى الكمال أن يصلي ثلاثا بسلامين، أي أن يصلي ركعتين ثم يسلم، ثم يصلي ركعة ثم يسلم. قال ويجوز واحدة سرداء، لأن ابن عمر رضي الله عنه ثبت عنه فعل ذلك، فيصلي ثلاثا من غير جلوس للتشهد، يسرد ثلاث ركعات متوالية، الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، لا يفصل بينها بجلسة للتشهد، لا يجعلها مثل المغرب. وأما الجلوس للتشهد للمغرب فإن الفقهاء كرهوه ولم يقولوا بمنعه، كرهوه مراعاة لخلاف الحنفية. وسبب كراهته أنه لم يثبت عن أحد من الصحابة رضوان الله عليهم فعله، لم يثبت فعله عن أحد من الصحابة، حتى إن بدر العيني في البناية شرح الهداية لما نقل عن بعض الحنفية أنهم نسبوه لابن عمر قال هذا غير صحيح، بل الثابت عن ابن عمر أنه صلى ثلاثا سردا ولم يجلس بينهن. ولذلك فإن البدر العيني وهو من كبار فقهاء الحنفية قال الصواب أن تكون سردا وألا يجلس فيها وألا تكون مشابهة لهيئة المغرب، وقد روي في ذلك أثر في النهي عن مشابهتها. إذن قول المصنف ويجوز بواحد سرد يجوز بواحد أي بثلاث ركعات، أي بسلام ثلاث ركعات، يجوز ثلاث ركعات بسلام واحد سردا أي بدون جلسة للتشهد، مفهومها أنه يكره أن يجلس للتشهد لكنه ليس ممنوعا. قال ووقته أي ووقت الوتر ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر. طبعا هنا مسألة نسيتها، صفة الوتر، صفة الوتر يجوز لك فيه أكثر من صفة، إما أن تصلي ركعتان ركعتان ركعتان ثم توتر بواحدة كما أورد المصنف، أو تصلي ركعتان ركعتان فإذا بقي الثلاث جمعتها بسلام واحد، وهذه صورة دونها. ويجوز صورة ثالثة وهو أن تصلي ركعتان ثم ركعتان فإذا بقيت خمس صليتها بسلام واحد، ويجوز لك إذا بقيت سبع أن تصليها بسلام واحد. وأما التسع فقد اختلف في صحة إسنادها هل تصح أم لا، كما ذكر ذلك ابن القيم في زاد المعاد. وأما السبع والخمس والثلاث فكلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا من حيث السرد. أمر ثاني، يجوز في الوتر كذلك أن تصلى أربعا أربعا، لمفهوم حديث عائشة رضي الله عنها صلى أربعا فلم تسأل عن حسنهن وطولهن. قولها صلى أربعا تحتمل أمرين، أي أربع ركعات بسلامين وتحتمل أربعا بسلام واحد. قولها صلت أربعا هذا خاص بالوتر، أما باقي قيام الليل الذي ليس من وتر الذي اعتدت عليه فإن السنة فيه أن تكون ثنتين ثنتين، صلاة الليل مثنى مثنى. بهذا نستطيع أن نجمع بين أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وننزل كل حديث نقل عنه من فعله وأمره منزله. إذن الذي يصلى أربعا يجوز، مفهوم حديث عائشة أنه يكون في الوتر، وأما قيام الليل فالسنة ألا تصلى أربعا بسلام واحد وإنما كل ركعتين تصلى بسلام. إذن قيام الليل والوتر بينهما عموم وخصوص، عموم وخصوص مطلق وليس وجهيا، فكل وتر هو من قيام الليل وليس كل قيام ليل وترا. نعم سم سم نية نادم، لا الفرق يختلف، النية والصفة والملازمة والقضاء والوقت كل هذه تفارق بين الوقت وبين بين الوتر وقيام الليل. الذي تلازمه دائما وأن أوتر قبل أن أنام، الذي تلازمه دائما هذا هو الوتر، ما زاد هذا نفل قيام الليل. يقول الشيخ رحمه الله تعالى وقته ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، لأن الوتر يجب أن يكون آخر الليل فيكون وقته بعد صلاة العشاء، أما قبل صلاة العشاء فهو داخل في مطلق التطوعات إحياء ما بين العشاءين وهو داخل في قيام الليل كما جاء عن الصحابة أنهم كانوا يحيون ما بين العشاءين. ووقته إلى طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر أي الصادق، ويعرف طلوع الفجر الصادق بالأذان أذان الفجر، فإذا طلع الفجر الصادق فقد انقضى وقت الوتر لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا خاف أحدكم الصبح فليوتر بركعة. وسيمر معنا إن شاء الله أن الذي اعتاد على الوتر إذا طلع عليه الفجر أذن الفجر ولم يوتر ذلك اليوم بسبب نوم أو نسيان يجوز له أن يوتر قبل الصلاة قبل أن يصلي، يوترها على هيئته، كم وترك؟ 5 ركعات، تصليها 5 ما تزيد واحدة. فإذا صليت الفجر تصليها تقضيها شفعا ما لم تزل الشمس، يعني ما لم يأتي وقت صلاة الظهر. ثبت ذلك عن 10 من الصحابة، ليس واحد، 10. نقل محمد بن نصر المروزي في كتاب قيام الليل الذي اختصره المقريزي. نعم، يقول الشيخ: ويقنت فيه بعد الركوع ندبا. يستحب القنوت في الوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في بعض طرق الحسن بن علي، وهذه الزيادة اختلف على شعبة في إثباتها، أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه أن يقول: اللهم اهدني في من هديت. جاء في بعض الطرق أن يقولها في قنوته. فتعليم النبي صلى الله عليه وسلم الحسن ذلك ابن علي رضي الله عنهما ذلك يدل على استحباب القنوت، استحباب القنوت. ولكن القنوت ملازمته ليس واجبا ولا مندوبا ملازمته دائما القنوت، بدليل أن الصحابة رضوان الله عليهم كما نقل أيضا محمد بن نصر في قيام الليل وقيام رمضان أنهم كانوا لا يقنتون، كما نقل ذلك ميمون بن مهران أحد التابعين، كانوا لا يقنتون في رمضان إلا في النصف الأخير، فتركوا القنوت بالدعاء في النصف الأول من رمضان. وهذا يدلنا على أن ترك القنوت جائز أحيانا، بل إن تركه أولى. وهذا الذي يفعله أئمة الحرم جزاهم الله خيرا، فإنهم يتركون القنوت أحيانا في رمضان ليعلم الناس أن هذا ليس من السنة المؤكدة، ناهيك أن يعلم أو يظن بعضهم أنها من الواجبات. ونحن مر معنا أن السنن غير المؤكدة ماذا؟ من السنة تركها، إذ من السنة ترك السنة أي غير المؤكدة. يقول: فلو كبر ورفع يديه ثم قنت قبل الركوع جاز. الأفضل أن يكون القنوت دائما بعد الركوع، لأن هذا هو الأكثر مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد ذكر الخطيب البغدادي والبيهقي قبله أن الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت قبل الركوع كلها معلولة، وأن أصح ما ورد فيها عن عمر، وأن عمر رضي الله عنه قنت قبل الركوع، وعمر رضي الله عنه لا يمكن أن يفعل شيئا في صلاته، وكذا باقي الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم من اجتهاده ورأيه، وخاصة أنه فعل ذلك بمحضر من الصحابة رضوان الله عليهم. وأنتم تعلمون أن الصحابة ينكرون صغائر الأمور. ألم تعلم أن حذيفة الثمالي رضي الله عنه لما رأى بشر بن مروان يرفع يديه في غير دعاء الاستسقاء قال بدعة بدعة وأنكرها عليه؟ وكذلك عمارة بن عويمر كما في مسلم لما أنكر على بشر لما رفع يديه في الدعاء. فالصحابة ينكرون على كل أحد ما يرأوه مخالفا للسنة. وعدم إنكار الصحابة على عمر أنه رفع يديه بالقنوت قبل الركوع يدل على أنهم عهدوا ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يصلنا خبر. ولكن الأفضل أن يكون القنوت دائما بعد الركوع كما ذكر المصنف، وذلك قال: لو قنت قبل الركوع جاز، فهو من باب الجواز، والأفضل أن يكون قبله. يقول: ولا بأس أن يدعو في قنوته بما شاء. انظر معي هنا قوله: ولا بأس أن يدعو في قنوته بما شاء، يستثنى من ذلك ماذا؟ مما مر معنا. أولا، لا يجوز له على قول فقهاء هنا ذكر أن لا يدعو بملاذ الدنيا. الأمر الثاني أنه أن لا يعتدي في الدعاء، ما يعتدي في الدعاء. ولذلك فإن الإمام أحمد قال: إذا زاد في قنوته عما ورد في حديث عمر اللهم إنا نستعينك فانفتل من صلاتك، فانفتل من صلاتك. الأمر خطير جدا. دعاء القنوت جزء من الصلاة، والأصل فيه ألا يذكر إلا بما ورد. ولذلك الأصل للمسلم ألا يدعو في قنوته إلا بجوامع الكلم، وأفضله ما ورد مما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. فإن تركه ودعا بجوامع الكلم مثل ما فعل أيوب السختياني حينما كان يصلي في المسجد الحرام فيدعو بالدعاء الذي في القرآن، فإنه يجوز ولا يكون هذا الدعاء واجبا الذي جاء سنذكره بعد قليل، لكن بشرط أن يكون من جوامع الكلم. وهناك مسألة لا أظن خلافا بين أهل العلم أن من فعلها في القنوت فقد بطلت صلاته، فإننا نرى بعض الناس في قنوته يخرج عن معنى الدعاء إلى معنى الوعظ، فيبدأ يعظ نفسه ويعظ الناس في قنوته، فيتكلم عن القبر وضيقه وعن الدود وكثرته، ويتكلم عن النار وجحيمها وسعيرها، ويتكلم عن قتل الناس في كل مكان من المسلمين، لا لشيء يقتلون إلا لأنهم بشر وأناس، فيبدأ يعظ الناس. وأنا لا أشك شكا تاما أن هذا الرجل قد بطلت صلاته. وممن نص على ذلك السخاوي في الأجوبة المرضية وغيره، ونقلوا اتفاقا بين فقهاء المذاهب الأربعة أن الصلاة باطلة، لا يجوز في القنوت الوعظ ولا يجوز السواليف، إنما هو الدعاء بجوامع الكلم، ما عدا ذلك لا يجوز. إذا كان الفقهاء يقولون دعائك بملاذ الدنيا ما يجوز، تقول اللهم ارزقني زوجة حسناء ودابة هملاجة على قوله، مرت معنا المسألة بالأمس، فالأولى ألا تذكر هذه السواليف، هذا مبطل الصلاة. إن صلاتنا هذه لا يصح فيها شيء من كلام الآدميين، ولكن على الصحيح من قول أهل العلم أنه يعذر بالجهل إن كان جاهلا، فلا تطلب الجهل، لحديث معاوية، وتكلمنا عن الجهل في الكلام في الصلاة في الدرس الماضي. يقول ومما ورد فيه اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت إلى آخره. هذا الحديث ورد من حديث الحسن بن علي، أوله عند الترمذي وآخره انفرد به بذكره البيهقي في المعرفة وفي السنن. وهذا الحديث ثابت عن الحسن، وأما جعله في النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اجعله في قنوته في قنوتك، هذا اختلف على شعبة بن الحجاج في إثباته ونفيه، والحديث مشهور. ولكن أهم شيء في هذا الحديث يقولون إن المرأة إذا كان إماما فليدعو بصيغة الجمع ولا يدعو بصيغة الانفراد، فلا يقول اللهم اهدني في من هديت، وإنما يقول اللهم اهدني في من هديت إذا كان منفردا. الأفضل للمنفرد أن يتكلم بصيغة المنفرد فيقول اللهم اهدني، لا بالتواضع، وإن كان إماما فليقول اهدنا ولا يقول اهدني. نعم. يقول ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كل دعاء لا يعني يصلى فيه عليه وسلم يكون ذلك موجبا لعدم قبوله، وقد أطال ابن بشكوال في جمع الأحاديث الباب. قال ويؤمن المأموم، لأن المأموم إذا أمن فكأنما دعا، وقد قال الله جل وعلا قد أجيبت دعوتكما لموسى وهارون، وكان موسى هو الذي يدعو وهارون عليه السلام يؤمن، فقال الله جل وعلا عنهما قد أجيبت دعوتكما، فالمأموم يؤمن عند الدعاء. وأما عند غير الدعاء فيما فيه تسبيح وثناء على الله جل وعلا، فقد ذكر فقهاؤنا رحمهم الله تعالى أن الظاهر أنه يسكت لا يقول شيئا، وذكر مشايخنا رحمه الله تعالى أنه يجوز أن يسبح. وأما غير التسبيح وأما غير السكوت فإنه غير مشروع، لأن بعض الناس قد يأتي عندما فيه ثناء لله جل وعلا فيؤمن، وليس هذا محل تأمين. وبعض الناس يقول كلاما ليس فيه جملة مستفيدة، كأن يقول يا ربي أو يا الله، هذه ما معناها؟ لابد أن تأتي بكلمة تامة، فإذا قلت آمين معناها اللهم استجب، هذه كلمة كاملة. إن قلت سبحان الله هذه كلمة تامة، يا ربي إذا ماذا؟ أكمل دعائك. ولذلك إما أن تأتي بجملة تامة فتقول سبحان الله، أو تسكت والسكوت أفضل كما نص فقهاؤنا. قال ثم يمسح وجهه بيديه هنا وخارج الصلاة. مسح الوجه بعد الدعاء وردت فيه أحاديث كثيرة، وانتبه معي، أما أحد هذه الأحاديث فلا يصح، وأما فضل فيها فلا يصح، أحدها لا يصح وفضل فيها لا يصح. قال ذلك عبد الله بن المبارك أمير المؤمنين في الحديث المتوفى سنة 181، لا يصح حديث في فضل مسح الوجه بعد الدعاء ولا في أحدها، وأما مجموعها فإنه يثبت. ولذلك قال الحافظ بن حجر في فتح الباري والأحاديث والآثار في مسح الوجه بعد الدعاء كثيرة متضافرة تدل بمجموعها على أن لهذا الفعل أصل مشروع، فدل ذلك على أن مجموعها لها أصل لكن ليس لها فضل، لها أصل وليس لها فضل. ولذلك جاء عن كثير من السلف رحمهم الله تعالى أنهم كانوا إذا دعوا مسحوا وجوههم بعد الدعاء، ولكن لا نقول أن مسح الوجه يكون سببا في عدم قبول الدعاء كما ورد في بعض الأخبار، لا يصح. طبعا السيوط له جزء في تتبع طرق مسح الوجه بالدعاء أو مسح الوجه باليدين بعد الدعاء. وقول المصنف رحمه الله تعالى مسح بيديه هنا وخارج الصلاة مراعاة لخلاف بعض الرواية الثانية في المذهب الذين قالوا يكره في الصلاة ويشرع خارجها، والذي ذهب له المصنف أنه لا فرق بين الصلاة وغيرها، وهذا قد ثبت عن أحمد أنه كان يعني يمسح وجهه في الصلاة وخارجه. قلت لكم أن أصل الأمر مشروع كما نقله الحافظ بن حجر. نعم. قال رحمه الله: وكره القنوت في غير الوتر. قال رحمه الله: وأفضل الرواتب. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وكره القنوت في غير الوتر. قبل أن نتكلم عن القنوت، هناك مسألة مهمة جدا. الوتر وقيام الليل عرفنا فرق بينهما. وقيام الليل، نعم، أو سيتكلم، كنا نتكلم عن التهجد، سيأتي إن شاء الله عندما يتكلم المصنف عن قيام الليل. يقول الشيخ: وكره القنوت في غير الوتر. القنوت في غير الوتر غير مشروع، لا يشرع القنوت في غير الوتر، ويستثنى من ذلك أمران. طبعا والدليل على كراهة القنوت في غير الوتر ما جاء من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا ثم تركه. قوله ثم تركه أي ترك القنوت من غير موجب، لأن بعض من أهل العلم يقول تركه أي تركه مطلقا، ومنهم من يقول تركه في غير الفجر. لا، تركه أي ترك القنوت من غير موجب. فإذا وجد موجبه والصورة ثالثة سأذكره ما بعد قليل، شرع القنوت في الصلاة، وإلا فلا. الحالة الأولى: إذن القنوت في غير الصلاة، في صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب كله مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قنت شهرا ثم تركه، ولم يثبت أن أبا بكر ولا عمر ولا عثمان رضي الله عنهم قنتوا في صلاتهم، فدل ذلك على عدم صحة ذلك وأنه مكروه. طيب، وما نقل ذلك إلا لموجب وهو قنوت النوازل. نقول يستثنى من القنوت صورتان، القنوت معنى الدعاء في الصلاة. الصورة الأولى أن يقنت عند وجود النازلة، والمراد بالنازلة هو الأمر الطارئ ليس المستمر، وإنما الأمر الطارئ الذي يعرض على المسلمين عامة ولا يكون خاصة. فما يأتي واحد يكون مرض فيقنت في صلاة الفجر يدعو لنفسه، أو يكون هناك عالم من علماء المسلمين يمرض فيدعى له بالشفاء، ما يجوز. فلا يدعى لأحد خاصة، وإنما يدعى لنازلة ضرت المسلمين عامة. هذه الصورة الأولى، وعليه نقول: فإن قول أنس ثم تركه أي ترك القنوت بعد الشهر، فإذا وجد موجبه والنبي صلى الله عليه وسلم قنت مرتين في السنة الخامسة وفي السنة السابعة، فإذا وجد موجبه عند وجود النازلة يقنت، وهذا الذي فهمه عمر لما قنت، وهو الذي فهمه أبو هريرة لما قنت، وغيرهم عندما وجدت النازلة. الصورة الثانية التي يقنت لها في غير الوتر عند ختم القرآن، وقد ثبت عن سفيان ابن سعيد الثوري رحمه الله تعالى أنه قال: أدركت أهل الحرم أي مكة يقنتون في الصلاة إذا ختموا القرآن. فاستدل سفيان وهو من أئمة علماء الحديث بعمل أهل مكة الذي توارثوه كابرا عن كابر، أنهم كانوا يختمون القرآن في صلاتهم، وأخذ بذلك أحمد، فأخذ بقول سفيان شيخ مشايخه، لأنه ما أدرك سفيان الثوري وإنما أدرك سفيان بن عيينة، فأخذ بذلك أحمد فقال: إنه يجوز أن يختم القرآن في الصلاة، وخاصة في النافذة طبعا، فيدعو بما تيسر لكن بشرط عدم الاعتداء. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأفضل الرواتب سنة الفجر ثم المغرب ثم سواء. والرواتب المؤكدة عشر: ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. قال رحمه الله: ويسن قضاء الرواتب والوتر إلا ما فات مع فرضه وكثر، فالأولى تركه. وفعل الكل ببيت أفضل. أحسنت. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وأفضل الرواتب سنة الفجر. بدأ يتكلم المصنف عن أفضل السنن بعد الوتر، فإن أفضل السنن بعد الوتر هي الرواتب. وسبب أفضليتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلازمها في أكثر أحيانه، فقد جاء في بعض طرق حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات في الحضر والسفر. فدل على النبي صلى الله عليه وسلم كان يلازمها في أحيان كثيرة، وإن كان جاء من حديث عائشة ما يدل على أنه تركها في بعض سفره دون بعضه، تركها في بعض سفره دون بعضه، جمعا بين الحديثين. والأمر الثاني مما يدل على تأكد السنن الرواتب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته سنة الراتبة الفجر وسنة العصر قضاها، ولا يقضى الشيء إلا لتأكده كما يقضى الوتر، فدل على أنها شبيهة في الوتر من هذا الحكم، وهذا يسمى قياس الدلالة. فلما اشتبه في الحكم الأثر نأخذ الوصف الأول بينهما، فنقول إنه متأكد كتأكد الوتر، متأكد كتأكد الوتر أو دونه كما ذكر المصنف. إذن عرفنا الآن أن آكد السنن بعد الوتر هو السنن الرواتب. ومر معنا أن أهل العلم رحمهم الله تعالى يقولون إن المرأة الذي يلازم ترك صلاة الوتر رجل سوء، رجل سوء. وقد نقل عن بعض فقهاء المالكية أنه ترد شهادته، كذا نقل عن بعض الحنابلة، وهذا يدلنا على خطورة هذا الأمر. وعرفنا قبل قليل سبب خطورة هذا الأمر، لأن من فوتها لربما فوت الفرائض عند ضعفه وانشغاله. بدأ المصنف يتكلم عن بعض أحكام هذه السنن الرواتب، فذكر أول حكم في أفضلية هذه السنن الرواتب فيما بينها، فقال إن أفضل السنن من هذه الرواتب هي سنة الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما عرف عنه قط أنه تركها مطلقا. قالت عائشة رضي الله عنها: ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الوتر وركعتي الفجر في حضر ولا سفر، ما تركهما قط عليه الصلاة والسلام. مفهومها أنه ترك غيرها، ولكن ما روي من حديث ابن عمر إن صح منطوق، فيدل الجمع بينهما على أنه قد تركها أحيانا وفعلها أحيانا، أي باقي السنن الرواتب. ثم المغرب، خصت المغرب لأنه قد جاء عند أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر الصحابة بهاتين الركعتين، ولأن هاتين الركعتين في وقت هو من أفضل الأوقات، وهو إحياء ما بين العشاءين، فدل على أفضليته وأفضلية الصلاة فيه. قال: ثم سواها، أي سنن الرواتب الباقية. ثم عددها المصنف وقال: والرواتب المؤكدة عشر، أي أن سنن الرواتب عشر. وقولنا إنها سنن الرواتب ليس معنى ذلك أن غير هذه العشر ليست من السنن، هي سنن لكنها ليست رواتب مؤكدة. قال: وهي عشر ركعتان قبل الظهر. طبعا بدأ المصنف بالظهر هنا، وبدأ في ذكر المواقيت بالظهر هناك، موافقة لحديث ابن عباس رضي الله عنهما حينما نزل جبريل فصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكانت أول صلاة صلاها بالنبي صلى الله عليه وسلم هي صلاة الظهر، ولذلك سميت الأولى كما في الصحيحين، قال: وهي تسمى الأولى. فوافق أو فأراد الفقهاء أن يوافقوا في ترتيبهم ترتيب صلاة جبريل عليه السلام مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ركعتان قبل الظهر، وإلا فإن أول صلاة النهار هي الفجر. قال: ركعتان قبل الظهر، طيب أين الباقيتان الأخريان؟ نقول: الأخريان سنة لكنهما ليس من الراتبة، هي سنة. من صلى قبل الظهر أربعا هي سنن، لكن تتداخل السنة الراتبة مع غيرها. الراتبة التي ستثبت لها أحكام بعد قليل هي ثنتان فقط، لقول ابن عمر: حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات في الحضر والسفر، وركعتان بعدها. طيب أين الأربع الباقية؟ نقول: نعم هي سنة، رحم الله امرأ صلى بعد رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، لكن من صلى أربعا بعد الظهر كنا له حجابا من النار. أربع بعد الظهر هذه سنة، لكن المؤكد منها ركعتان. قال: وركعتان بعد المغرب، مر معنا، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. وركعتان الفجر من أفضلها، وهما خير من الدنيا وما فيها. هذه هي السنن الرواتب، لأنه روي أنها عشر وروي أنها اثنى عشرة، فنأخذ المتفق عليه فهي عشر، فنقول إن السنن الرواتب عشر. والرواية الثانية ذكرها في الإقناع ونقل عن شيخ تقي الدين أنها اثنى عشرة، لكن الأقرب أنها عشر، لأن المتفق عليه عن الصحابة من حديث ابن عمر وحديث حفصة ومن حديث غيرهم. قال: ويسن قضاء الرواتب والوتر. عندنا قاعدة، واحفظ هذه القاعدة: كل سنة فات محلها لا تقضى، كل سنة فات محلها لا تقضى. قاعدة: الكسوف سنة أم واجب؟ سنة، متى محله؟ وقت الكسوف، إذا تجلت الشمس لا تصلى، لا تصلى خلاص. الاستسقاء سنة، فإذا فات محله سيأتي موجبه أحد أمرين عند وجود الغيث فنقول لا تصلى. العيد سنة، إذا فات يوم العيد لا تصلى، إلا إذا جهلوا لم يعلموا إلا ثاني يوم فيصلونها ثاني يوم، هذه مسألة أخرى. إذن السنة إذا فات محلها لا تقضى. تحية المسجد سنة، إذا فات محلها لا تقضى. ما هو محلها؟ إذا جلس، أحسنت، إذا جلس أو اطمأن جالسا بمعنى أصح، فمن حين يجلس نقول لا تقم. طيب الحديث حديث جابر في الصحيح، نقول هذا من باب العقوبة له أو من باب التعليم أو هو خاص به، كذا قال النووي في شرحه لمسلم. فيكون باب التعليم المسلمين ليعلموا أنه تصلى ركعتان حال الخطبة. إذن عندنا قاعدة أن كل سنة يفوت محلها ووقتها إذا كانت مؤقتة لا تقضى إلا ما ورد النص به، ولم يرد النص في السنن الصلوات إلا سنتين، إلا في سنتين، الوتر والرواتب. فأما الرواتب فإن النبي صلى الله عليه وسلم قضى سنة الفجر وسنة العصر، وأما الوتر فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فاته الوتر فليصليه ضحا شفعا، فدل على أنه يقضى. إذن عرفنا الحكمين، ولكن الوتر يقضى إلى انتهاء الضحى أي أذان الظهر، فإذا أذن الظهر ولم تقضه فات محل القضاء. والسنن الرواتب تقضى ما لم ينقض النهار، إذا انقض النهار فلا تقضى لأنه فات أصبح الوقت طويلا جدا، كذا قال بعضهم. وسيمر من كلام المصنف ما يفيد أنه كلما طال الوقت فإنها لا تقضى. إذن يقول المصنف ويسن قضاء الوتر والرواتب وعرفنا دليله، إلا ما فات مع فرضه وكثر. ما فات مع فرضه وكثر فإنه لا يقضى، وعرفنا أنه إلى انتهاء النهار ضابط بعضهم في كثرته. قال فالأولى تركه، فالأولى تركه، وإلا فيجوز له أن يقضيه مع فرضه، وأما وحده بدون فرض فإنه إذا كثر لا يقضى. قال وفعل الكل بالبيت أفضل، أي الوتر والسنن الرواتب فعلها في البيت أفضل فعل جميع العشر، وما جاء من حديث ابن عمر أنه قال وأما المغرب والظهر ففي بيته، هذا من باب التأكيد. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله ويسن الفصل بين الفرض وسنته بقيام أو كلام. يقول الشيخ رحمه الله تعالى إنه يسن الفصل بين الفرض أي صلاة الفريضة وسنته أي السنة البعدية ليست القبلية، أي السنة البعدية، سواء كانت السنة البعدية سنة راتبة أو ليست من السنة الرواتب، مثل أن يصلي أربعا بعد الظهر، بقيام أو كلام، لما ثبت في الصحيح من حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصل بين الصلاة الفريضة والنافلة، نهى عن الوصل فيهما. قال كيف يكون ذلك؟ قال بأن يفصل بينهما بقيام أو كلام، قيام بمعنى أن ينتقل من مكانه إلى مكان، وبكلام بأن يتكلم بغير الصلاة ولو بذكر الله عز وجل. نبدأ أولا في مسألة القيام. قالوا وما هو أقل القيام؟ نقل عن الأوزاعي ونقله الفقهاء من باب الإقرار أن مجرد أن ينقل قدميه عن محلهما يسمى قياما، فمجرد أن ينتقل من هذا المقام إلى المكان الذي بجانبه ولو يسير يعتبر قام من هذا المكان إلى المكان الثاني. وأما الكلام فقالوا بكل كلام ولو كان ذكر الله جل وعلا، لا يلزم أن يكلم آدميا أو كلاما ليس من جنس الصلاة، وإنما يتكلم بالاستغفار، أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، حيث ثوبان المعروف تبارك يا ذا الجلال والإكرام، وهكذا. فكل كلام ليس تابعا للصلاة من السلام فإنه يكون فاصلا بينهما. كلام المصنف هذه المسألة الأولى انتهينا منها. المسألة الثانية عندنا ظاهر كلام المصنف أن هذا عام للإمام وللمأموم وعام للمنفرد كذلك، يشمل الثلاثة الإمام والمأموم والمنفرد، لأنه قال ويسن الفصل بين الفرض وسنته بقيام أو كلام، هذا هو ظاهر كلامه. ولكن الذي نص عليه أحمد وهو الذي عليه المحققون أن هذه السنية إنما هي خاصة بالإمام فقط لأجل المعنى، لأن الإمام إذا قام بعد ذلك يعني من غير أن يفصل من غير ما أن ينفت المأمومين ويتحرك من مكانه وقام مباشرة، لربما ظن المأمومون أنها من الصلاة فيكون قد سلم وفاتته ركعة فيقومون معه فيكون لأجل ذلك. وأما المأموم فإنه يجوز له أن يصلي الفريضة محلا أو يصلي النافلة في مكان فريضته، وكذلك المنفرد. ومن أكثر صور المنفرد المرأة، المرأة دائما تجعل لها مصلى تصلي فيه جزاك الله خير وسقاك الله من حوض النبي، هذا جزاك الله خير. المرأة أحيانا تصلي في مصلاها ثم تصلي فيه السنة بعده، نقول على منصوص أحمد كما نقله عبد الله وهو الذي عليه المشهور أن هذا الحكم إن الندب إنما هو خاص بما بالإمام فقط. لكن رأي المصنف ما له ابن رجب في فتح الباري، فقال ظاهر يعني الحديث العموم دون التخصيص، ولكن الأئمة والفقهاء خصصوه للإمام بمعنى. نعم. بسم الله عليكم. قال رحمه الله: والتراويح 20 ركعة برمضان، ووقتها ما بين العشاء والوتر. نعم، صلاة التراويح سنة، وقال أهل العلم بل إنها سنة مؤكدة، لأن الصحابة رضوان الله عليهم لازموها، وسنيتها كانت من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان الصحابة يصلون في رمضان متفرقين، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فصلى الناس بصلاته عليه الصلاة والسلام، فصلى يوما ويومين وثلاثة ثم احتجب عليه الصلاة والسلام، وكان احتجابه بعد ذلك أن صلاها في بيته، قال: خشية أن تفرض عليكم. إذن فترك النبي صلى الله عليه وسلم لهذه السنة التي فعلها لمعنى، ونحن قلنا قد يفعل المكروه لمعنى، ويترك السنة المؤكدة لمعنى، ويترك السنة غير المؤكدة لمعنى. إذن التراويح الفقهاء يقول هي سنة مؤكدة، فيستحب ملازمة فعلها، فتركها النبي صلى الله عليه وسلم لمعنى، وهو ماذا؟ خشية أن تفرض علينا، ولم ينقل أن الصحابة تركوها، بل بقوا وصلوا، وإنما تركوا الائتمام بالنبي صلى الله عليه وسلم فقط، تركوا الائتمام بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما جاء عمر رأى الناس متفرقين، كل يصلي بإمام، يصلون التراويح لكن كل بإمامه، فجمعهم على إمام واحد. الذي فعله عمر ماذا؟ جمع الأئمة في إمام واحد فقط، فدلنا ذلك على أنه يجوز، أو أن صلاة التراويح مشروعة بفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومواظبته عليها، وإنما تركها خشية فرض، فهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والذي فعله عمر الجمع على إمام واحد. يقول: والتراويح 20 ركعة. 20 ركعة كونها تصلى 20 ركعة دليله أمران. الأمر الأول فعل الصحابة رضوان الله عليهم، فقد جاء من حديث يزيد بن رومان والسائب بن يزيد بنحوه، يعني في إسناد مقال السائب بن يزيد، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع المسلمين على أبي بن كعب، فكان يصلي بهم أبي 20 ركعة، وهذا كان بمحضر عمر وعثمان وعلي وباقي العشرة وباقي الصحابة، وما قال واحد منهم إن هذا غير مشروع أو خلاف السنة، ناهيك أن يقول إنها بدعة، ما حد قال، بل كلهم صلوا معه، كلهم بالاستثناء، كلهم صلوا، ولا عرف عن أحد تركها. إذن هذا فعل الصحابة، ويظهر والعلم عند الله عز وجل أنهم ما خصت هذه 20 إلا لكون النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم إياها في ذلك الوقت، فلربما كان ذلك، والعلم عند الله عز وجل، لكن ربما كان ذلك. هذا دليل. الدليل الثاني ما نقل إسحاق بن منصور كوسج في مسائله عن شيخه إسحاق بن إبراهيم بن راهوية رحمه الله تعالى، المتوفى 239، قال: ما زال المسلمون يصلون التراويح 20 ركعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من عهد عمر إلى وقتنا. إذن إجماع فعلي، أجمع المسلمون إجماعا فعليا على أن التراويح تصلى 20 ركعة إلى عهد من؟ إسحاق بن راهوية قرين الإمام أحمد. ثم ألف بعض المشايخ المعاصرين وهو الشيخ عطية سالم المدرس المسجد النبوي رسالة في تتبع عدد ركعات المسجد النبوي منذ عهد الصحابة إلى وقتنا هذا، فما وجد أنها نقصت يوما عن 20 ركعة. إذن هنا إجماع فعلي على أنها تصلى 20، وهذا يدلنا على أن التراويح السنة فيها أن تصلى 20 ركعة كما فعل الصحابة رضي الله عنهم، وفعله المسلمون بعد ذلك إلى زمان وما زالوا يفعلونه، ويجوز النقص عنها، يجوز، ويجوز النقص، لكن الناس لما ضعفت هممهم وقلت يعني نشاطهم وضعفوا، أصبح الأئمة يبحثون لهم عن الأقل فيصلون بهم أقل من ذلك، ليس الأقل في عدد الركعات، بل الأقل في عدد الركعات والأخف في عدد القراءة في عدد الآيات، فجمعوا الأقل في الأمرين، ولو كانوا يطيلون القراءة مع نقص الركعات لكان له وجه، وإن كان قول فقهائنا كما سيأتي أن كثرة الركعات أفضل من إطالة القراءة، وسيأتي دليله إن شاء الله في محل. نعم. قال: والتراويح 20 ركعة برمضان. التراويح إنما تشرع في رمضان وحده ولا تشرع في غيره، ومن خصائصها عددها أنها 20، ومن خصائص التراويح أنها تصلى مثنى مثنى، ومن خصائصها أنه يستحب ختم القرآن فيها، فقد كان الصحابة يختمون القرآن في التراويح، ومن خصائصها أن وقتها بعد العشاء وبعد السنة الراتبة فيه. شوف الوتر وقته بعد العشاء، أما التراويح فوقته بعد السنة الراتبة بعد العشاء. وهذا يدلنا على أن الفقهاء يرون أن السنة الراتبة لا تتداخل مع التراويح، فسيأتي إن شاء الله مبحث في تداخل العبادات. قال وقتها بين العشاء والوتر، إذن الوتر ليس من التراويح، لكن يجوز أن يصلى الوتر جماعة، فقد كان الصحابة رضوان الله عليهم ومنهم أبي يصلي بالناس التراويح 20 ثم يخرج ولا يصلي بهم الوتر رضي الله عنه، ويصلي في بيته ويزيد. ولكن جاء أن الصحابة يصلي بعضهم الوتر، فيجوز أن يصلى بهم الوتر، لكن التراويح هي المؤكدة الجماعة، وأما الوتر فيجوز أن تخرج ولا تصلي الوتر، وإن كان العلماء يقولون إن صلاة الوتر مع الجماعة أولى ثم تشفع بعد ذلك. نعم. بسم الله عليكم. قال رحمه الله: فصل. وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار. الله. فصل. وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار. الله. فصل. وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار. الله. فصل. وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار. الله. فصل. وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار. الله. فصل. وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار.